والدي تزوج امرأة ثم طلقها ولم يأتي له منها أولاد، ثم تزوجت بآخر وأتت له بأبناء وبنات، فماذا يكونون هؤلاء الأبناء بالنسبة لي؟ هل يجوز لي الزواج من هذه البنات؟ نعم ليسوا أخوات لك، بل هم من زوج جديد، لكنهم ربائب لأبيه ولو بعد الطلاق. أما أنت لا، ليسوا بإخوة لك، بل هو أجال منك، وإنما هو أولاد زوجة أبيه وأبوه غير أبيه، فليس محارم لك، بل لك أن تزوج من بنات زوجة أبيه من غير أبيه إذا لم يكن بينكما رضاعة.